الفؤاد رأوه العنايا بنط الروح الوطن العزيز سلامتك ما عندي غاية إن شاء الله تسلم وطني العزيز مرفعين انطب لانو هازل شاك بطم لا سد الملازل نوك حزمك فانا المهازل نوك تركت وطن العزيز شباب وشبع الأماني قالوا نفذ الوطن العزيز شفنا فيهم جوا الصيافي والبطير ويدفق السوافي مع مراد عفار ما وافي غير يمجد وطن العزيز قطرر الوطن العزيز الفؤاد رعاه العلايا بنط روح الوطن العزيز بدي بعتز افخر وباشر ما باب الموت المكاشر ما باخد مدرسه المباشر عندي معهد وطني العزيز بكون ألف البيع بالو داير يبكي في وطني العزيز الفؤاد رعاه العلايا بنط روح الوطن العزيز عندي وطني بقى طالو حاجة كيف أطيب وأروح له خواجة يغني وطنه ويعيش لي حاجة في هواك يا وطني العزيز الفؤاد رعاه العلايا طيب الوطن العزيز الفؤاد رعاه العلايا بنط روح الوطن العزيز مالي مال تاريخ القبيلة نحن نشوف عيدة أصيلة علمونا جديدة وقبيلة كأمة واحدة بوطن عزيز الفؤاد رعاه العلايا بنط روح الوطن وطن العزيز وطن العزيز